مشيئته سبحانه وتعالى في المقصود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها، أي من حضر الصلاة صلاة الجمعة، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس، وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له، أي استحب في حقه من السنة، وندب له التبكير، أن يأتي مبكرا إلى المسجد، التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام. ومن أدرك ركعة منها من صلاة اليوم الجمعة فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة، يعني صلاة الجمعة في يوم العيد رخصة، من شهد العيد فله أن لا يصلي الجمعة. هذا كلام المؤلف فيما يتعلق بصلاة الجمعة. ولا شك أنه رحمه الله ذكر بعض المسائل أو كثير من المسائل المتعلقة بصلاة يوم الجمعة، وأعرض عن مسائل أخرى لم يذكرها وذكرها غيره من العلماء رحمهم الله. ولكن المؤلف كما سبق وأن ذكرنا غير مرة أنه وضع شروطا في كتابته لهذه المسائل الفقهية. أولا أنه راعى الاختصار فلم يطل الكلام في مثل هذه المسائل، ثم راعى صحة الدليل، ثم بعد ذلك راعى صريح المفهوم الذي يدل عليه الحديث، وأعرض عن سوى هذه الأمور من الشروط التي تكلمنا عليها. وكنا قد تكلمنا على كثير من هذه المسائل المرتبطة بصلاة يوم الجمعة كتعريف الجمعة، وتكلمنا عن فضائل يوم الجمعة، كما تكلمنا عن خصائص يوم الجمعة، وتكلمنا عن الوقت الذي فرض فيه الجمعة، هل هو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أو أنها فرضت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المسائل التي سبق الحديث عنها، ولا أعيد الحديث فيها لأن الموضوع يتطلب منا أن نتقدم فيه شيئا كثيرا. المؤلف بدأ هذا الموضوع بقوله تجب، الكلام هنا عن صلاة يوم الجمعة، تجب من الإيجاب أو الوجوب، ومنه الواجب، ماذا يكون الإنسان مكلفا؟ من شروط التكليف العقل، لأن المجنون ليس بمكلف، فالقلم عنه مرفوع. وكذلك من شروط التكليف البلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ والمرأة التي لم تبلغ لا تدخل في التكليف، في خطاب التكليف. فماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا الخطاب عام، يعني يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولكن ثبت بعد ذلك في نصوص أن هؤلاء، أن البعض الأقسام لا يدخلون تحت هذا الخطاب، أي ليس بمكلفين، منهم الصبي. ومنهم من قال من شروط التكليف الإسلام، وبعضهم لم يعتبر هذا، أي لم يجعله من شروط التكليف. قالوا لأن الكفار في الأصل مخاطبون بفروع الشريعة، أي أن الله عز وجل خاطب وأمرهم بأن يصلوا وأن يزكوا، وإن كان الأصل في ذلك أنهم لا تصح منهم هذه العبادات حتى يؤمنوا بالله عز وجل، حتى يتركوا الكفر. ولكن استدل العلماء بأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة بقول الله عز وجل: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال المؤلف: تجب على كل مكلف، أي صلاة الجمعة واجبة على كل مكلف، إذن فهي فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن نقول بأن هذا الفعل واجب أو فرض أو مستحب أو حرام إلا بدليل، والدليل إما أن يكون من الكتاب، وإما أن يكون من السنة، وإما أن يكون فيهما جميعا. ولهذا منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم يقولون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال المرجع القرآن ثم السنة. لماذا نقول الكتاب والسنة؟ لأن أحيانا قد يكون الآمر وهو الشارع الله ورسوله معا، فالقرآن يأمر والسنة تأمر، وأحيانا القرآن يأمر والسنة تفصل، ذلك الإجمال الذي جاء في الأمر، وأحيانا القرآن لا يأمر لا ينهى والسنة تأمر، فهي تأتي بحكم مستقل لم يرد في كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول الكتاب والسنة، هذا هو مصدرهم في التلقي والاستدلال، وهي مسألة عقدية، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعة الله سبحانه وتعالى وأخذ من الشريعة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم كما قال صلى الله عليه وسلم: يجلس أحدهم على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا، وما لم نجد لم نأخذ، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فهما يتبعان ولا يمكن الفصل بينهم. إذن فهذا الواجب وهو أداء صلاة الجمعة من فرائض الله عز وجل، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهذه من مصادر التشريع المعروف. أما الكتاب فالدليل واضح وكل واحد يعرف هذا الدليل. قال الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا الأمر يفيد الوجوب، وقد قال العلماء أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تكن هناك قارينة أو يأتي صارف يصرف عن هذا الوجوب، ولم يأتي في هذه الآية ولا في نصوص أخرى ما يصرف هذا الوجوب. والأمر بالسعي لا يكون إلا لواجب، قال الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وانظروا لو لم تكن الجمعة واجبة ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن البيع، والبيع هو من الحلال، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومع ذلك الاشتغال بالبيع في النداء الثاني يؤدي إلى ترك الواجب، ومن ترك الواجب كان آثما وكان معاقبا، فالاشتغال بالبيع في هذا الوقت محرم وفيه ترك الواجب، وهذا لا يجوز. هذا دليل الكتاب. أما السنة ففيها أحاديث كثيرة تدل على وجوب صلاة الجمعة والإتيان والسعي إلى المسجد يوم الجمعة لأداء هذا كثيرة. أذكر على سبيل المثال من الحصر ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هاممت، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم كاد يفعل، لقد هاممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذه رواية مسلم، رواية الشيخين يتخلفون عن الجماعة، يعني الأمر أعظم، من يتخلف عن الجماعة. قال لقد هممت كاد أن يفعل أن أمر رجلا، يعني بعد سماع الأذان، يصلي بالناس، قال ثم أذهب إلى أناس، إلى رجال يتخلفون، أي لا يصلون لا الجماعة ولا الجمعة، فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا به صريح على أن الأمر واجب، وأن الإتيان إلى الجمعة فرض لا يمكن الاستهانة به، وإلا لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت هؤلاء المتخلفين. ومن هذه الأحاديث ما روى أيضا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، ودعهم يعني تركهم الجمعة، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد فيما تخلف عن الجمعة، لا ينتهين على سبيل التحذير والتخويف والزجر والردع أقوام عن ودعهم تركهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم. قال بعض العلماء هذا ختم النفاق، كما قال الله عز وجل في المنافقين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وبعضهم قال هو طبع الضلال والعياذ بالله كالكفر، لأن الإنسان الذي تهاون ولم يؤدي صلاة الجمعة فهو مستهين بأحكام الله عز وجل وبأوامر الله، لأن الله عز وجل قال: إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا مستهين بأمر الله، والكافر هو الذي يستهين بأحكام الله عز وجل وشرائعه. ومن هذه الأحاديث التي دلت على أن الجمعة من الواجبات ومن فرائض الله عز وجل ما ثبت في سنن النسائي بسند صحيح عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواح الجمعة أي الذهاب إلى الجمعة واجب على كل محتلم، على كل مسلم بلغ سن الرشد، أصبح بالغا، يعني يصبح داخلا تحت الخطاب تحت التكليف، فاسعوا إلى ذكر الله. وثبت أيضا في سنن أبي داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. وهذا الحديث يأتي التكلم عليه بعد حين. الشاهد فيه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، وهذه الزيادة مفيدة، بمعنى أن الجمعة لا تكون إلا في جماعة. فلو أن إنسانا جاء إلى المسجد وهو وحده ليس معه إنسان، هذا لا تجب عليه الجمعة، تسقط الجمعة. أما إذا كانوا أو كان اثنان فصاعدا وجبت عليهما الجمعة، ولو أن يخطب أحدهما ويستمع الآخر ثم يصليان جميعا. هذه بعض الأحاديث القولية. أما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن ألزمه الله عز وجل بهذه الفريضة، أي منذ أن شرع الله عز وجل صلاة الجمعة، لم يثبت عنه أنه تركها أو تخلى عنها حتى قبضها الله عز وجل، إلا أن يكون مسافرا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في السفر لا يصلي الجمعة، لأنه في حجة الوداع كانت الجمعة كان في يوم الجمعة في يوم عرفة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة، وكان معه خلق كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنه صلى الظهر أذن وأقام صلى الظهر. أن الجمعة واجبة على المسلمين بالإجماع، وكذلك ذكر هذا الإجماع القاضي أبو بكر ابن العرب، قال رحمه الله: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وكذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، قال: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما اختلفوا هل هي من فروض الأعيان أم من فروض الكفايات، بمعنى هل تجب على كل أحد ولا تسقط على جميعا، أم أنها من فروض الكفايات، بمعنى إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. لكن من ناقش في فرضية الجمعة هل هي واجبة أم لا، فهذا أخطأ ولم يصب كما قال ابن قدامة وغيره من العلماء. وإنما اختلفوا، يعني اختلف أهل العلم، هل أن الجمعة من فروض الكفايات أم من فروض الأعيان، لأنهم اختلفوا في بعض شروطها، منها كإقامة الجمعة وصحتها، يعني بما تصح الجمعة وبما لا تصح، وهم قد اتفقوا على جملة من الشروط. فمثلا اتفق العلماء على أن الجمعة إنما تنعقد في جماعة، أما إذا كان الواحد فلا جمعة عليه، كما اتفقوا على الإقامة بأن الجمعة على المقيمين، أما المسافرين فلا تلزمهم الجمعة، كما اتفقوا على عدم وجود العذر الموجب لها، مثلا كالمريض هذا معذور، أو كالخائف، أو إذا كان المطر والوحل بحيث لا يستطيع الإنسان أن يأتي الجمعة، فهذه أعذار اتفق العلماء على أنها مسقطة للجمعة. كذلك الحرية، هذه من شروط الجمعة. كذلك الصحة، هذه أمور. كذلك الذكورية، ما لا تجب على الذكر ولا تجب على المرأة، فهذه شروط اتفق عليها أهل العلم. ولهذا تبع لهذه الشروط اختلف العلماء، ما عدا هذه الشروط اختلف العلماء هل الجمعة من فروض الأعيان أم من فروض الكفاية. من بين هذه الأمور التي اختلفوا فيها مسألة العدد، بما تنعقد الجمعة، كم يشترط العدد في الجمعة، كما اختلفوا في الموضع في المكان الذي تقام فيه الجمعة، واختلفوا كذلك في اشتراط الولي أو الوالي الأعظم، وهذه مسألة سوف نتكلم عليها، لأن بعض الفقهاء يقول أن الجمعة لا تكون واجبة على الناس إلا إذا أقامها الولي، بمعنى وجد الإمام الأعظم الذي يحكم جميع المسلمين. ولهذا نرى مثلا أن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا، يعني لو كان العدد أقل من أربعين يقول لا تنعقد الجمعة، تسقط الجمعة، ولا يشترط الولي، لا يشترط ولي أمر المسلمين. بينما أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تنعقد الجمعة إلا في مصر جامع أو في نائه، فهو لا يرى إقامتها مثلا في القرى والبوادي، ويقول أنها تنعقد بأربعة رجال، إذا كانوا أربعة ينعقد الجمعة، ولكن هو يشترط الولي. أما مالك رحمه الله تعالى فيقول أنه إذا كان المسلمون في قرية متصلة بيوتها وفيها سوق ومسجد يجمع فيه وجبت عليهم الجمعة، والمالكية يذكرون في العدد 12 رجل. ولكن نحن لو أتينا إلى النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف هو مذكور في هذه المسائل، أما المسائل الأخرى التي سبق ذكرتها آنفا فهي محل اتفاق عند العلماء، أما العدد والموضع واشتراط الولي هذه اختلف في أهل العلماء، اختلف في أهل العلم. ويبقى أن نذكر أن الجمعة تصح باثنين، تصح باثنين، لأن الاثنين جمع، لأن الاثنين جمع، نعم ورد حديث بهذا لكن ضعفه العلم، رواه ابن ماجه، وهو قوله اثنان فما فوقهما جمع، هذا لو صح لكان الاستدلال به في غاية الصراحة، لكن مع ذلك وردت آثار أخرى تبين أن الاثنين جمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين لمالك بن الحويرة رضي الله تعالى عنه: إذا سافرتما فأذنا وأقيما أي أحدكما ولي أمكما أكبركما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة تكون في إثنين. ولهذا نقول لو وجد شخصان في مسجد أو في مكان أراد أن يقيم الجمعة فلهما ذلك. وأما مسألة الموضع فهذه أيضا للعلماء فيها كلام، والصحيح أنه يجوز أداء الجمعة في المدن وفي القرى وفي البوادي وحتى في مواطن النزهة، لما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي هريرة أن ناسا كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة متى يجمعون، قال جمعوا حيثما كنتم، جمعوا حيثما كنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان داخلا المدينة أدركته الجمعة في بني عمرو بن سالم فأقام الجمعة هناك قبل أن يقيمها في مسجده، وهي كانت أول جمعة له. في هذا استدل العلماء على جواز إقامة الجمعة ولو في البوادي أو حتى في المنتزهات، لأن هذا كالإجماع، قال عمر بن الخطاب جمعوا حيثما كنتم، وقد كتبوا له هذا السؤال يعني كتابة، فكتب لهم أن جمعوا حيث كنتم حيثما كنتم. وأما اشتراط الولي أو الوالي فهذا في الحقيقة لم يثبت من الأدلة الشرعية إما في الكتاب أو السنة ما يؤكد هذا الشرط أو على وجوبه. ولو قلنا بأنه يجب أن يكون للمسلمين خليفة أو إمام يحكمهم جميعا من المشرق إلى المغرب حتى تقام الجمعة لكان هذا القول أيضا مسلم به في مسألة إقامة الصلوات الخمس. لو قلنا بأن المسلمين لا يصلون الجمعة إلا إذا وجد هذا الإمام الأعظم، كذلك نقول بأنهم لا يصلون المكتوبة أيضا في المساجد ونغلق المساجد، وهذا فيه تضييع لشرائع الله عز وجل واستهانة بشعائر الإسلام العظيمة ألا وهي الصلاة. ولهذا نجد بعض المذاهب يعملون بهذا الشرط، منهم الإباضية مثلا، فرقة في الإباضية وهم فرقة من الخوارج يرون بأنه الجمعة لا تجب عليه حتى يقوم هذا الإمام الأعظم، ومعنى أنه إذا لم يقوم فلا نصلي الجمعة، وبالتالي أيضا قد لا نصلي حتى الصلوات الخمس على قوله. هذا ذكرني بمناظرة جرت بين السني والشيعي، ذلك السني تكلم مع الشيعي، وهؤلاء الشيعة عندهم مبدأ عندهم عقيدة وهم الإمامية، الإمامية نسبة إلى 12 إماما من أئمة أهل البيت الأول والثاني والثالث إلى 12 إمام، سموا الإثنى عشرية وهم فرقة من الشيعة يسمون بالإمامية. عندهم اعتقاد أن الإمام الرابع وهو محمد بن الحسن العسكري من عقيدتهم أنه رجل اختفى، هذا الرجل اختفى، قالوا وسيرجع إلينا في آخر الزمان، يقابلون بها عقيدة أهل السنة في خروج المهدي، وخروج المهدي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هما يقولون من محمد بن الحسن العسكري هذا اختفى في القرن الرابع وسيخرج في آخر الزمان، وهم الآن في مكان في سرداب بسمراء يعني بأرض العراق، تجد جماعة من الشيعة يأمون هذا المكان يأتون إليه يحجونه ويقولون له يا مولانا أخرج. فهذا السني تكلم مع الشيعة قال ومتى يخرج هذا الإمام، يعني هم يعتقدون أنه إذا خرج يعني يصلحون به هذا الفساد. قال له ذلك الشيعي قالوا يخرج إذا فسد الناس، قالوا إذا أفسدوا الآن حتى يخرج، لماذا تقولون أخرج وهو قد لا يخرج، ما دام تقول أنه لا يخرج إلا إذا فسد الناس، قالوا يبدأ من الآن بالفساد حتى يخرج أو ادعوا الله عز وجل بفساد الزمان فأفحمه. فهؤلاء أيضا يقولون بأن الجمعة لا تجب إلا إذا خرج هذا الإمام في اعتقاد الشيعة، إذن فهو شرط باطل. وقد ذكرنا من هذه المسائل أن العدد غير معتبر، بل الجماعة واجبة، لكن الجماعة عندنا أنها تكون بإثنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، فهذا الشرط متفق عليه بين العلماء، لكن اختلافهم في العدد، والصحيح أنها تنعقد بإثنين. كذلك الموضع تكون في جميع المواضع ولا يشترط لها الإمام. ثم إن المؤلف رحمه الله لما قال تجب على كل مكلف استثنى أربعة من الناس لا تجب عليهم الجمعة، قال إلا المرأة والعبد والمسافر صبي أو مريض. هنا نذكر حكمة قد يقول الإنسان لما الله سبحانه وتعالى استثنى من التكليف هؤلاء الأربعة، علاش هذو ما كلفهمش؟ قال بعض العلماء هذا فيه رعاية للعدل بين الإفراط والتفريط، فيه تخفيف لأهل الأعذار، كذلك الذين يشق عليهم الوصول أو الذين يكون في خروجه فتنة. الله سبحانه وتعالى في تشريعه حكيم، حكمة عظيمة. أولا العبد المملوك، العبد المملوك يعني الرقيق الذي يكون في تحت تصرف سيده، هذا لا تجب عليه الجمعة. لماذا؟ لأنه لا يخرج إلا بإذن سيده، ولو خرج لكان عاصيا له. وبعض العلماء استنبط من قوله عز وجل وذروا البيع، قالوا بأن العبد هنا في قبضة سيده، وهو ليس له أن يبيع لأنه ليس مالك لشيء، وإنما إذا كان يبيع فهو يبيع ملك سيده فيتصرف عنه إنابة منه، وليس من حقه أن يبيع، ولهذا قالوا لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة. بعض من العلماء قال بأن هذا التعليل ليس بجيد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي قال لأن هذا تكليف الله عز وجل، والسيد إذا كلفه بشيء فتكليف الله تعالى أولى. قال في الحكمة هنا لا نعرفها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا صلها جاز وصحت وقبلت منه، ولكن لا تجب عليه الجمعة. ثم قال وامرأته، المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن إذا صلت صحت صلاتها وأجزأها ذلك وقبلت صلاتها، لكن المرأة ليس عليها حضور الجمعة بواجب، لأن المسجد هو في الحق لمجامع الرجال، ولهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نجي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذه كلها في الحقيقة أشغال وأعمال خاصة بالرجال، والمرأة إنما عملها وأكثر عملها إنما هو في البيت، ثم لها رعاية الأولاد، ثم في خروجها، في خروجها قد يكون فيه شيء من الفتن، يعني هذا للمسجد فما بالكم إذا كان الأماكن الأخرى. هذه في الحقيقة بالية قد نتكلم عنها، لأن الحال يخبر بأكثر من لسان المقال، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. فالمرأة الله سبحانه وتعالى لم يكلفها. كذلك قال المؤلف والمسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة. قد يقول الإنسان أين الدليل هنا؟ الدليل بالاستقراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده كانوا إذا خرجوا في سفر لم يصلوا الجمعة، بدليل أنه لما كانت حجة الوداع وصدفت يوم الجمعة لم يصلي الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر جمع تقديم. والجمعة لا تمنع من سفر كما قال عمر بن الخطاب، ولأن الغالب على المسافر أنه لا يسمع النداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء، والغالب على المسافر أنه لا يسمع النداء، ولهذا لم تجب عليه الجمعة، لكن لو صلىها صحت منه الجمعة. ولهذا يجوز للإنسان أن يخرج من بيته مسافرا في يوم الجمعة في أي وقت ما لم يسمع النداء، إذا سمع النداء وجبت عليه، لكن مثلا أن يخرج قبل الزوال له ذلك. بعض أهل العلم منع، قال لا يخرج إذا طلع فجر يوم الجمعة، قبل الفجر يخرج، بعد الفجر لا، لكن الصحيح له أن يخرج، لأن عمر بن الخطاب ثبت عنه في أثر صحيح أنه قال الجمعة لا تمنع من سفر. ثم قال المؤلف والمريض، المريض معروف أن حضوره للصلاة أو صلاة الجمعة فيه مشقة عليه، وقد جاءت هذه الشريعة برفع الحرج عن الناس، قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولهذا المريض لا تجب في حقه الجمعة أيا كان ذلك المرض، مرض في ضرسه أو في رجله أو في بطنه أو في رأسه، فهذا عذر من الأعذار الذي يبيح له التأخر عن صلاة الجمعة. لكن الملاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله لم يذكر الصبي، رغم أن الحديث جاء ذكر الصبي فيه أن الجمعة لا تجب عليه. من يستطيع أن يقول لماذا لم يذكر المؤلف هنا الصبي وإنما قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض؟ نعم لأنه قيد كلامه قال بأنها تجب على كل مكلف، لا تخالفها بشيء إلا في بعض الأمور، منها مشروعية الخطبة، الخطبتين قبلها، أما هي شبيهة بصلاة الجمعة، لا تخالفها لا في الموضع ولا في العدد المخصوص ولا في اشتراط الولي كما سبق وأن ذكرنا. ومن الأقوال الساقطة والشبهات الضاحضة في هذا الموضوع أن بعض الناس يقول وينسبه إلى العلماء وإلى الفقهاء بأن صلاة الجمعة تختلف عن سائر الصلوات الخمس بأن الخطبتين قبل الجمعة هي بمثابة ركعتين، وصلاة الجمعة تكمل الظهر. ونحن قلنا في درس سابق أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل هي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر تنوب عن الجمعة إذا فاتتك الجمعة، إذا فاتتك الجمعة لم تدرك ركعة منها، هنا تصلي ما كان الجمعة تصلي أربعة، يعني تصلي الظهر، لكن الجمعة هي ليست بدلا عن الظهر. ولهذا من قال بأن الاستماع إلى الخطبتين يعدل الركعتين، والركعتان التي في صلاة الجمعة يعني تكمل الأربع فهي بمثابة الظهر، فهذا كلام خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. بمعنى لو أن إنسان لم يحضر الخطبة ولم يستمع حرفا منها، لكن حضر والإمام يصلي، بل قد يكون قد فاته ركعة، فعند السلام يكمل الركعة ويكون قد أدرك الجمعة، يكون قد أدرك الجمعة. إذن قول من قال بأن الخطبتين تعدل ركعتين فهذا قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الصلاة إذا فاتتك ركعة منها قد تتم ما أدركته فصلوا وما فاتكم فأتموا، فكذلك من فاتته ركعة من ركعات الجمعة وهي ركعتان أضاف إليها أخرى وتمت صلاته، كالإنسان الذي يصلي مع الإمام الظهر تفوته ركعة ويكون قد صلى معه ركعة، بعد سلام الإمام يضيف ركعة واحدة، إذا أضاف ركعة تكون قد أتم صلاته. تختلف الجمعة عن سائر الصلوات الأخرى في مشروعية الخطبتين قبلها. صلاة الجمعة لها ميزة وهي أن الخطبة تشرع قبلها، المؤلف هنا كأنه بقوله وتشرع أنه لا يقوم بوجوب الخطبتين، هذه مسألة خلافية أيضا، هل الجمعة تجب فيها الخطبة أم لا تجب؟ المؤلف هنا قال المشروعية، وكلمة المشروعية لا تدل على الوجوب، لكنه رحمه الله في كتاب له آخر وهو سير الجرار وهو من آخر ما ألف في الكتب الفقهية يذهب إلى أن الخطبة في الجمعة واجبة، وهذا هو الحق. لماذا هو الحق؟ لأنه ثبت ثبوتا قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع جمعاته التي صلىها بالناس كان يتقدم الصلاة بخطبتين في جميع، ولم يثبت عنه مرة أنه صلى بهم بدون خطبة. ثم الدليل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أكثر المفسرين على أن ذكر الله عز وجل هنا هو الخطبة، لأن الخطبة فيها ذكر الله عز وجل، فيها تشهد وفيها حمد الله عز وجل وفيها الثناء عليه، والخطبة كما عرفها العلماء قالوا هي الكلام المؤلف المتضمن عظة وإبلاغا، فيكون هنا أن الخطبة واجبة في الجمعة، فهي من الذكر الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه. بعض العلماء قال ذكر الله هنا الصلاة، وبعضهم قال الخطبة، والذي عليه أكثر المفسرين بأن ذكر الله في هذه الآية هو الخطبة. ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك الخطبة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، لكن المؤلف هنا لم يتكلم عن الخطبة، عن خطبة الجمعة شيئا من كلام إلا هذه العبارة، قال مشروعية الخطبة قبلها. وها نحن نذكر بعض المسائل المهمة في الخطبة وهي واجبة لأنها متممة لها. من بين هذه المسائل اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، وهذا قال به الشافعي والأكثرين، حتى قال القاضي عياض من أئمة المالكية وإليه ذهب عامة العلماء أن الجمعة لا تكون صحيحة إلا بالخطبتين قبلها، وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية عن مالك ذكرها ابن المجيشون أنها تصح بلا خطبة، بعض أهل العلم قال بأن الجمعة تصح بلا خطبة، وذهب أبو حنيفة أنها تصح بخطبة واحدة يعني دون أن يفصل بينهما. كذلك مما يشترط في الخطبة يلقي خطبة يجب عليه أن يكون قائما، لا يصح بها القعود إلا لعذر. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. وأبو حنيفة ذهب إلى القول بأنها تصح قاعدا، وأن القيام للخطبة ليس بواجب بل هو سنة. وعن مالك رحمه الله في رواية ذكرها عنه بعض العلماء أن القيام للخطبة شرط، أن القيام للخطبة شرط، وفي رواية له أنها تصح الخطبة لكن يكون مسيئا إذا كان قادرا على ذلك. لكن الذي في الحديث يبين على أن القيام في الخطبة شرط. ومن المسائل التي تذكر كذلك في هذا في مسألة الخطبة الجلوس بينهما، يعني يجلس الخطيب بين الخطبتين للحديث الذي ذكرناه آنفا يفصل بينهما بجلوس، حتى قال مالك أن الجلوس بين الخطبتين شرط، وذهب آخرون أنه ليس بشرط بمعنى أنه لو خطب خطبة واحدة أجزأ. لكن هذه يدل على أن يخطب الخطيب قائما وأن يفصل بينهما بجلوس. كذلك من المسائل التي تنضاف إلى الخطبة ذكر بعض العلماء منهم أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف ومالك في رواية أن الخطبة يصح فيها التحميد أو التسبيح أو التهليل. قال لو قال الخطيب الحمد لله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله صحت الخطبة، ونقول بأنه قد صح. لكن كثير من أهل العلم أرد هذا المفهوم، قال لأن قول الخطيب سبحان الله والحمد لله هذا لا يؤدي المقصود في الخطبة، ولأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها كلام وكان فيها تذكير بالقرآن وكان فيها دخول في الموضوع، فالذي يقول سبحان الله والحمد لله هذا ليس مخاطبا، وإنما ينبغي أن يكون فيها شيء من الكلام أو من الوعظ أو قراءة القرآن كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يذكر من الفوائد اللاحقة بهذا الباب كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، أول من خطب جالسا هو معاوية بن أبي سفيان، وإنما خطب جالسا لأنه سمن في آخر عمره رضي الله تعالى عنه، فكان لا يستطيع القيام، فيقال أول من خطب جالسا هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ثم قال المؤلف: ووقتها وقت الظهر صلاة الجمعة. قال المؤلف أن وقت الظهر، وقت الظهر معروف هو دخول الزوال لما تميل الشمس إلى جهة المغرب، لكن ذكر في كتب الله أخرى منها السيد الجراح أنه يجوز التجميع، أي يجوز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فجمهور الصحابة والتابعين ومنهم الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأبو حنيفة يذهبون إلى أن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، وعندهم أنها لا تجزئ قبل الزوال، لو صلى الجمعة قبل الزوال لا تصح الجمعة، هذا قول الأئمة الثلاثة. ولهم في ذلك أدلة، استدلوا بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، هذا فيه دليل على أن الرسول كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أي عند الزوال. ولما ثبت في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. هذا صحابي يروي وهو حديث صحيح، قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، بين الوقت، قال ثم نرجع فنتتبع الفي. نتتبع الفي بمعنى أنهم يمشون في الظل، والفي هو الظل الذي يكون بعد الظهر، يعني يستظلون من حرارة الشمس التي كانت تلفحهم. فهذان دليلان فيهما بيان على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. ولهذا قال النووي: هذا هو المعروف من فعل السلف والخلف. ثم قال الشافعي: رهويا كما يسميه بعضهم، وروي عن بعض الصحابة كابن مسعود وجابر ومعاوية وسعيد بن زيد، وملأ إليه الشوكاني كما قلت في السير الجرار أنه يجوز التجميع قبل الزوال، أي يجوز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث جابر وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قال ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. هذا فيه التصريح بأنهم صلوا الجمعة قبل الزوال، قال ثم نذهب إلى جمالنا أي إلى الإبل الجمعة قبل الزوال. فهذا أيضا أثر صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الجمعة قبل الزوال. وكذلك لما ثبت في حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين قال كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه التصريح في قول هذا الصحابي الجليل كنا لا نقيل من القيلولة، القيلولة هو النوم والذي يكون بعد الظهر بعد الزوال. وكذلك الغداء لا كما قال ابن قتيبة لا تسمى قائلة ولا غداء إلا بعد الظهر أي بعد الزوال. هذا الصحابي قال كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، بمعنى أن صلاتهم هنا كانت قبل الزوال لأنه في وقت الزوال يقيلون وهو وقت القيلولة والغداء. فهذا أثر يدل على أن الجمعة تكون قبل الزوال. وهنا قد يقول القائل بما نأخذ، ما هو الترجيح؟ في الحقيقة الترجيح نحن لا نرجح دليلنا على آخر، لأنه كما يقول العلماء إذا أمكن الجمع بين دليلين متعارضين فالواجب المصير إلى ذلك، أي نجمع بين الدليلين. فنجد حديث جابر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الجمعة قبل الزوال، وحديث أنس في البخاري أنه صلى حين زلت الشمس. قال العلماء هذا فيه دليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى طارة قبل الزوال وصلى طارة بعد الزوال، لكن نقول أن الأفضل لأن الذي عليه جماهير العلماء والذي عليه عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن الجمعة تكون بعد الزوال، ولأن هذا اتفق عليه جمع من الأمة، والاجتماع وترك الفرقة هذا أولى وأحب وأحسن. ولكن من جمع قبل الزوال فنقول بأن الصلاة صحيحة، لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع قبل الزوال وجمع بعد الزوال. ولكن اتفق كذلك العلماء على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، يعني إذا دخل العصر فلا جمعة، يعني يكون خرج وقت الجمعة، لكن بداية وقتها إما أن يكون قبل الزوال وإما أن يكون بعد الزوال. ثم قال المؤلف وعلى من حضرها أي من حضر الجمعة أن لا يتخطى رقاب الناس، لا يتخطى رقاب الناس بمعنى أنه لا يمر من أجل أن يأتي إلى صف وقد يحرك الناس ويفرق بين اثنين، لأن تخطى الرقاب إما أن يكون مكروه وإما أن يكون محرم، لما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن بوسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس فقد آذيت، أجلس فقد آذيت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لغى أو تخطى كانت له ظهرا، يعني كأنه ما صلى الجمعة من تخطى رقاب الناس. نعم قد يستثنى في ذلك الإمام إذا لم يكن له إلا ذلك السبيل، الإمام قد يتخطى رقاب الناس وإلا لا يصلي الناس. كذلك إذا وجد الإنسان فرجة يريد يعني أن يصل إليها حتى يجلس فيها ولا يمكنه ذلك إلا بتخطي الرقاب فله ذلك، لأنه في هذه الحالة معذور. الناس خاصة يوم الجمعة محرم لأن فيه أذية، فيه إذى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل أجلس فقد آذيت. أيضا حتى ذهب ابن المنذر رحمه الله قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل فقد آذيت، بمعنى أنه لا يجوز تخطي الرقاب حتى ولو كان لسد فرجة، إلا لسبب يتطلب ذلك. أما أن يتخطى رقاب الناس فيكون قد وقع في أذية المسلم، وأذية المسلم حرام. بل قال صلى الله عليه وسلم: من لغى يوم الجمعة أو تخطى، أي تخطى رقاب الناس، كانت له ظهرة، يعني كأن ثواب الجمعة يذهب منه. فليحذر المسلم من هذه المخالفة. ثم قال: ومن هذه المسائل وأن ينصت حال الخطبتين. الإنصات للخطبة يوم الجمعة واجب. نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك، والدليل على وجوب الاستماع للخطبة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، فقد لغوت. فهذا حديث صريح في أن المتكلم يوم الجمعة ولو أمر بمعروف أو نهى عن منكر. وهنا قال العلماء: كيف من قال لصاحبه أنصت، هل هذا يسمى لغو؟ قالوا: لأن اللغو في حقيقته هو الكلام الرادي الذي لا طائلة تحته، لا فائدة منه، هذا هو اللغو. قال الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كرام. فكيف نقول بأن من لغى، من قال لصاحبه أنصت يعني اسكت حتى تستمع الخطبة، وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم لغو. قال العلماء: أراد باللغو هنا التلفظ، الكلام، لأن الكلام قد يسمى لغو. قال: وإما أن يكون أن الواجب على الإنسان أن لا يتكلم، فمن تكلم في وقت النهي يكون قد لغى، يعني من هذه الحيثية. إذا في الواجب الإنصات، بل حتى لو تكلم إنسان لا تقل له أنصت. لماذا؟ لأن إذا قلت أنصت بمعنى قلت له أسكت. ولهذا لا يجوز الكلام حال الاستماع للخطبتين وأنت في المسجد. نعم، قبل الخطبة يجوز الكلام، وبين الخطبتين يجوز الكلام، وبعد الفراغ من الخطبة يجوز الكلام كذلك، يعني قبل الإقامة. هذه أحوال ثلاثة يجوز بها الكلام. الدليل يعني صلى الله عليه وسلم قال: والإمام يخطب، أي حال خطبة الإمام. لكن لو وجدنا إنسان يتكلم في الجمعة وكان لابد من تسكيته لأنه يشوش على الناس، ماذا نفعل؟ قال العلماء: نسكته بالإشارة. قال: اسكت، لأن هذا لا يدخل في النهي. نعم، قد يقول إنسان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى ذكرها مسلم وكذلك مالك، قال: من مس الحصى فقد لغى. وبعضهم قد يقيس على هذا، من مس الحصى يعني مسك حجارة، لكن مسك الحجارة في الحقيقة هو لغو، لأنه قد العبث بها قد يصرف الإنسان عن سمع الخطبة. لكن قوله للمشوش هكذا بالإشارة، هذا فيه إصلاح لأمر الجمعة، ولأنه أدعى الاستماع للخطبة وينهيه عن المنكر. وبعض أهل العلم استثنى كذلك من الكلام في الخطبة من كلم الإمام أو خاطبه الإمام، هذا يجوز له الكلام. استدلوا بحديث سليك الغطفاني لما دخل إلى المسجد، جلس الرجل في الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: صليت ركعتين؟ قالوا: لا. فتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي. وبحديث الأعرابي لما أتى يوم الجمعة وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل حتى يغيثهم لأن المطر حبس عنه، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا يجوز أن يتكلم المأموم مع الإمام، يعني مع الخطيب، لكن أن يتكلم مع إنسان فلا يجوز له هذا. وكذلك اختلفوا في مسألة رد السلام وتشميت العاطس، بعض أهل العلم قال يجوز ذلك كما روي عن الأوزاعي والثوري والإمام أحمد، وبعضهم قال لا يجوز ولو رد السلام إلا بالإشارة، أما رده لفظا فلا. كذلك تشميت العاطس، وهذا هو يعني الشعبي وكثير من الأئمة، وبعضهم فرق، قال الكلام يكون لمن يستمع الخطبة، أما الذي يكون بعيدا عن سماع الخطبة لا يسمعها فهذا لا يحرم في حقه الكلام، لكن هذا التفريق يحتاج إلى دليل. ولذلك الذي عليه الأئمة أن حتى مثلا الذي لا يسمع، مثلا الإنسان الطرش هذا لا يسمع الجمعة، هل نقول يجوز بحقه الكلام لأنه لا يسمع؟ لكن نقول لا يتكلم أيضا، لأنه حتى وإذا لم يسمع قد يؤذي وقد يشوش على المستمعين. ولهذا ثبت عن رسول الله قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم آت الجمعة فاستمع وأنصت، هنا فهم الإمام غفر له ما بينه وبين تلك الجمعة والزية 3 أيام، يعني 10 أيام مغفورة، لكن هذا بشرط أن تستمع وأن تنصت للخطبة، لا تتكلم وأن تعي ما سمعت. ولهذا انظروا الصحابة كيف كانوا يقولون: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وهذا فيه حكمة عظيمة، أنهم كانوا لا يتغدون قبل الجمعة، لأن الإنسان لو أكل قبل الجمعة وأتى إلى المسجد، لسيما إذا تبع ذلك الطعام بكوب لبن خاتر، ثم اتكأ على الساري أو على العمود، فأن له أن يستمع إلى الخطبة، وأن له أن يفهم ما يقول الإمام. نعم، هذا قد يقول الإمام مستثنى في هذا، الإمام قد يكون مستثنى في هذا، فأنا واحد يعني لو يعني أترك الغداء إلى بعد الجمعة ما أستطيع أن أقوم على المنبر، فعندي الغداء قبل الجمعة فرض عين، إلا في رمضان، 4 أسابيع في رمضان أو 4 جمعة في رمضان، هذه الله عز وجل لم يرخص لنا. أما في سائر الأيام فالغداء عندي واجب فرض عين. أما بالنسبة للمأموم فلا، لأنه لو أكل ربما فاتته الجمعة، والصحابة رضي الله عنهم قال: ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. الشاهد في هذا أن الإنصات إلى الخطبة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه من تكلم في الخطبة ولم يسكت يكون قد ضيع الجمعة حقيقة شرعية، يعني كأنه ما صلى الجمعة. لكن بعض العلماء قال النفي هنا هو نفي الكمال. لماذا؟ لأن المسألة هنا ليست في الجمعة في ذاتها، وإنما في أمر خارج عن الجمعة وهو الكلام أثناء الخطبة. ومع ذلك هذا الذي يتكلم في الخطبة لا يكون محصلا على الأجر التام والكامل ليوم الجمعة، ولا يحظى بذلك الفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الموضوع من مسألة التبكير إلى الجمعة والتطيب والتطيب.